50 languages. 5. فم. البلدان واللغات. لاند او سبروك. جون من لندن. جون اي فرو لندن. لندن تقع في بريطانيا العظمى. لندن ليج اي ستور بريطانيا. هو يتكلم الإنجليزية. هان براتا إنجلسك. هان سنكا إنجلسك. ماريا من مدريد. ماريا كم فرو مدريد. مدريد تقع في إسبانيا. مدريد ليج اي إسبانيا. هي تتكلم الإسبانية. هو سنكر سبانسك. بيتر ومارتا من برلين. بيتر ومارتا كم فرو برلين. برلين تقع في ألمانيا. برلين ليج اي تيسكلاند. هل تتكلمان الألمانية؟ براتر دي تيسك بوه تو؟ لندن عاصمة. لندن اين هوفدستا. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. مدريد وبرلين اوغ هوفدستار. العواصم كبيرة وصاخبة. هوفدستاين ستوره او بروكت. فرنسا تقع في أوروبا. فرانكريكا ليج اي أوروبا. مصر تقع في أفريقيا. إيجيبت ليج اي أفريقيا. اليابان تقع في آسيا. يابان ليج اي آسيا. كندا تقع في أمريكا الشمالية. كندا ليج اي نور أمريكا. بنما تقع في أمريكا الوسطى. بنما ليج اي ملوم أمريكا. البرازيل تقع في أمريكا الجنوبية. برازيل ليج اي سور أمريكا.